والذل فيكون أوضح من قولهم الحب الخاص. وهذا هو الذي يجب أن يخلص لله جل وعلا، والإشراك فيه يكون من الشرك بالله جل وعلا الذي يعاقب عليه الإنسان، فإن كان كبيرا فهو ومات عليه فهو خالد في النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا عن عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشرك يكون من أهل النار ولا يخرج منها إذا مات على هذا. ثم إن قوله جل وعلا ومن الناس هنا جاء عاما، والناس يعني بني آدم كلهم، من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله يعني غير الله، يتخذ له مألوها يألهه ويوده ويعظمه ويحبه حب ذل وخضوع له، فيكون بذلك أشرك في هذا الأمر. ثم قال يحبونهم كحب الله، الكاف هذه كاف التشبيه، يعني حبهم شبيها بحبهم لله، والمسرين فيها تقديران، أحدهما أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني يحبونهم يعني يحبون أندادهم كحبهم لله، والأول الواقع كما قال شيخ الإسلام أنه لا يصح، وإنما التقدير الصحيح الثاني، لأن حب المشركين لا يساوي محبة المؤمنين ولا قريبا من ذلك، لأن المؤمنين أخلصوا حبهم لله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون هذا شبيها بمن وزع حبه بين مخلوق وبين خالقه. هذا الحب الذي هو حب التأله والعبادة جعلوه موزعا بين من ألهوه من المخلوقات وبين ربهم الذي خلقهم ورباهم بنعمه وتفضل عليهم بالعقل والسمع والبصر والآيات التي يقيمها لهم تدلهم على وجوب عبادة الله، ومع ذلك لم يرعوا ولم يرجعوا، فكان حقهم أنه يدخلهم النار وليسوا منها بخارجين، كما قال وما هم بخارجين من النار، صلى الله عليه وسلم. والمصيبة أنها حياة مستديمة ما دامت السماوات والأرض، لا يخفف عنهم العذاب ولا يموتون فيستريحون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما كما يقول الأصوليون للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء خلفه غيره، وقال في الآية الأخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن العذاب في الجلود، فإذا احترقت جددت بقدرة الله جل وعلا، وعذاب الله شديد جل وعلا. وهذا جزاء المشرك الذي يعبد غير خالقه والمنعم عليه. ثم هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الحب يكون من الجانبين، يعني من جانب العبد أنه يحب ربه، وهذا أمر ضروري ولا بد منه، ولا يمكن أن ينجو من العذاب إلا من أحب الله حب التأله والعبادة وأخلص في حبه هذا لله جل وعلا. الجانب الثاني جانب رب العالمين تعالى وتقدس، فإنه يحب المخلصين والمتطهرين من الشرك والذنوب وكذلك الأحداث، فهو يحب إضاء المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين. ذكر حبه لبعض عباده جاء كثيرا في كتاب الله، ومن الخطأ الفاضح الواضح إنكار هذا الحب مع وضوحه، كما يقوله المتكلمون من معتزلة وجهمية وأشعرية وغيرهم، فإنهم ينكرون أن يكون الله يحب أحدا من خلقه، ويفسرون الحب بحب الطاعة. حب الله يعني أنه يحب، يعني يحب طاعته، لأنهم يقولون على حسب قواعدهم التي تلقوها من كبارهم ومعظميهم فنشأوا عليها واستمروا على ذلك، أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين ومتوافقين، والله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير له. هذا تعليلهم. ثم هذا يرد به كلام الله وكلام رسله، مثل هذا المخترع المبتدع يجب أن يرد على قائله ويؤمن بكتاب الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال ما معنى الإله، ما معنى التأله، أليس الإله هو الذي تأله القلوب وتنيب إليه حبا وخوفا وذلا وخضوعا؟ وإن لم يعرف، من لم يعرف هذا فإنه لم يعرف الإسلام ولم يدخل فيه أصلا. فإذن الأمر في هذا واضح، وهو أمر مهم جدا، ويلزم كل عبد أن يكون ربه جل وعلا هو مألوهه وهو محبوبه الحب، حب العبودية والذل والخضوع والتعظيم، ويكون هذا خالصا له، لا يجوز أن يكون ذلك فيه اشتراك لشيء لأحد من المخلوقات. أما الاشتراك في الحب فهو السابق الذي سموه حب مشترك، اشتراك بالعباد، فالزميل يحب زميله، والصاحب يحب صاحبه، والوالد يحب ولده، والزوج يحب زوجته، وهكذا. حتى هذا جعله الله خلقا يتخلق به العباد، خلقه الله جل وعلا وزعه بينهم، حتى البهائم، البهائم في الإلف كل واحد يحب أليفة، فإذا أخذ عن أصحابه صار يصيح، سواء كان بعيرا أو شاة أو غير ذلك، كما هو الواقع المشاهد، وهذا لا ضير فيه ولا لوم عليه. كما أن الظمآن يحب الماء، والجائع يحب الأكل، وهكذا. هذا خلق، خلق خلقه الله وجعله في عباده، ويسمونه حب طبيعة، حب طبع، لأن الله طبع الخلق عليه، فلا لوم في محبة هذا، وإنما اللوم أن يحب المخلوق حب الخضوع والذل والتعظيم، يخضع له، وهذا لا يكون. ثم محبة الله يعني لا يكون دينا، وإلا الكون بأنه موجود كثير جدا. ثم الحب لله جل وعلا هذه الآيات التي ذكر بعدها يقول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر أصناف الدنيا وأصناف المحبوبات التي يكون الإنسان مقارنا لها أو باحثا عنها وعاملا لأجلها، ذكرها واستوعبها في هذا، ثم أخبر خبرا حقا صدقا أن من كانت هذه أحب إليه من الله ومن رسوله ومن دينه ونصرته والدعوة إليه فإنه من الفاسقين الخارجين عن الطاعة فلينتظر العذاب الذي يحل به، قد يكون عذابا معجلا وقد يكون مؤجلا، والمؤجل قريب لأن العذاب يبدأ بعد الموت مباشرة، إما عذاب وإما نعيم، وهو قريب جدا ليس بعيد. قد يقول قائل إن كثيرا من المسلمين يقدمون حب هذه المذكورات الثمانية المذكورة أو بعضها على محبة الله ومحبة رسوله، هذا قد يكون لأن كثيرا منهم لو مثل دعوا إلى الجهاد أو إلى الدعوة أو ما أشبه ذلك أو الأمور الظاهرة قد لا ينقاد أو لا يستجيب، إما لا يستلم ويرضى وإما لا يستجيب، فهل هذا يدل على أنهم ليسوا على الإسلام وعلى التوحيد؟ نقول لا، ما يدل، لأن الناس إذا كانوا بهذه الصفة وستر الله عليهم وسلموا من الفتن ومن الامتحان وماتوا على ذلك فهم في ظاهرهم من أهل الجنة إذا شاء الله جل وعلا، ولكن إذا امتحنوا وجاءت الفتن فعليهم خطر، الذي يكون بهذه الصفة يكون عليه خطر بأنه يترك دينه، وأما مع الستر والعافية فإنهم يسلمون. أما في القبر فالقبر فيه امتحان وفيه فتنة كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. فيسألون في القبر عن دينهم عن معبودهم أولا وعن العبادة التي يتعبدون بها، هل هي متلقاة من الرسول أو أنها على العادة والإرث، على العادة والإرث الذي ورثوه من المجتمع، فإن كان متلقا من الرسول فأجابوا بأن أجابوا الجواب الصحيح، أما إذا كان يعني قد افتتن فإنه يقول رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته، فهذا نسأل الله العافية انحرف، وهو الذي يضل في ذلك الموقف ويضل الله الظالمين، والظلم قد يكون كبيرا فيصل إلى الشرك وقد يكون أقل من هذا. وكذلك يسألون عن الرسول من هذا الرجل الذي جاءكم، فإن كان موقنا صادقا في إيمانه لم يتلعثم ولم يتردد فيقول هذا رسول الله أرسله الله إلينا رحمة منه وإحسانا وكرما. أما إذا كان عنده ارتياب فإنه يتردد ويقف ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهنا يعذب ويحل العذاب، فيقولان له الملكان يعني الذي يمتحنانه ما دريت ولا تليت، معنى ما دريت ما علمت، ولا تليت يعني ما تعلمت، ما تلوت كتاب الله وآمنت به وعلمت الذي دل عليه وأمرك به، فيقع هذا. وبعد ذلك الله أعلم. المقصود أن التوحيد الذي هو توحيد المحبة لله جل وعلا هو توحيد التأله والذل والخضوع والتعظيم لله جل وعلا، ولهذا ذكر الناس بلفظ الناس عموما حتى يفترق صاحب الحق من المبطل. فعلى هذا نقول إن الحب من جهة العبد أمر حتمي لا بد منه، لا بد أن يحب ربه حبا لا يكون لأحد من الخلق، وهو حب العبادة والتذلل والتعظيم لله جل وعلا، فيكون هو مألوه، هو معبوده، وهو الذي يذل له ويخضع ويسجد، يضع وجهه على الأرض خاضعا لربه ويقول سبحان ربي الأعلى ذلا وخضونا، وهكذا كل عمل يعمله يكون بهذه المثابة، بل لله جل وعلا. ولا يجوز أن يخل بهذا الأمر. أما إذا صار فيه إما نفور أو إعراض أو تقصير فهذا أمر أسهل من كون أن يكون فيه اشتراك، شرك بين رب العالمين إلهه ومعبوده وبين المخلوق الذي يذل له ويخضع له ويعظمه. فهل مثلا يسوغ لعاقل أو يليق به أنه يذهب إلى مقبور تحت التراب قد مزقه الدود وبليت عظامه وارتهن بعمله فأصبح لا يستطيع أن يزداد حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة، ثم يخضع له ويبكي عند قبره ويسأله ويقول أعطني كذا وإلا أشفع لي كذا ولا أوصلني لكذا، أين العقل؟ أليس مثلك لما كان حيا وأنت الآن أقدر منه، تستطيع أن تعمل الأعمال وهو لا يستطيع، كيف تذهب إليه وتقول هذا القول؟ ومثله الذي يذهب إلى شجرة أو حجر أو موضع أو ما أشبه ذلك، كلها عبادة لتلك المواضع وشرك بالله جل وعلا، لكون هذا أمر ظاهر جلي جدا، يعني بطلانه ظاهر ولا عليه دليل ولا يليق بمن عنده عقل أن يفعل ذلك، صار عقاب من فعل هذا النار خالدا فيها كما سبق الآيات التي تدل على خلود من مات على الشرك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى جليا للناس وينهى عن كل شيء يمكن ينقصه أو يخدش فيه، حتى نهى عن يقال مثلا لولا كذا لكان كذا، لأن الأمر كله لله جل وعلا. ثم محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين المتقين الصابرين المتطهرين وغيرهم أمر نصوصه أكثر من أن تحصى، فكيف نرده لقول متكلم أو قول رجل من الناس ونصبح نؤول كلام الله تأويلا تعسفيا، ونبحث عن غرائب اللغة حتى يصح لنا ذلك التأويل؟ ليس هذا عدم تعظيم لله ولكلامه ولكذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هذا الحب الذي هو حب الذل والعبودية والخضوع سيأتي في النص الذي بعد الآية أن له فروع وله مكملات وله كذلك أمور يجب أن تحمى أن يحمى منها. فقال في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه. هل هذا الحب هو الحب المذكور في الآية؟ نقول لا، هذا حب تكميلي مكملا لما في الآية، لأن هذا حب لله وفي الله وليس حبا مع الله. أما الحب مع الله فهو حب شرك، والله لا يقبل أن يكون معه شريك، فمن كان معه شريك فهو من أهل النار، من جعل مع الله شريكا فهو ومات على ذلك فهو من النار. ثم هذا لا يكفي، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أحب للعبد من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى يكون أحب إليه حتى من نفسه، كما في الحديث الذي في الصحيح لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله لا أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن وصلت إلى الحق، هذا الواجب الذي. فعلى هذا يقال مثل ما قيل في الآية إذا سبرت حال الناس هل يكون هذا هو الواقع أو أنهم يقدمون محب الأشياء الكثيرة؟ فالجواب مثل ما مضى في الجواب على الآية، أن هذا إلى الله، إذا ستر الله على الإنسان ومات على ظاهره فأمر فالظاهر أنه ينجو من عذاب الله، وإن امتحن وابتلي بالفتن فيكون عليه خطر بأنه يضل وينحرف. ولهذا أوجب الله علينا أن نسأله في كل صلاة في كل ركعة من الصلوات أن يهدينا الصراط المستقيم، يعني يدلنا عليه ويثبتنا عليه حتى نلقاه. فأكبر النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على العبد أن يجعله مؤمنا، ومن تمام هذه النعمة أن يموت على الإيمان، لأنها قد يسلب الإنسان ذلك. فإذا مات على الإيمان سلم وأمن، فالذي يموت عليه هو الذي يغتبط، يكون قد خرج من هذه الدنيا بالحق وسلم من الضلالات. وحب الله جل وعلا يعني كما هو معلوم يتفاوت بين الخلق كسائر العبادات. فالناس مثلا في الصلاة تجد اثنين متجاورين في الصف، أحدهما كأنه يشاهد ربه خاضعا لربه ذال مقبلا عليه بقلبه وجسده، واحد اللي بجواره الثاني ساهي يشتغل قلبه في أمور الدنيا، هل يكون هذا مثل هذا؟ لا أبدا. ولكن يقال إن هذا صلاته باطلة، قل لا ليست باطلة، وأدى الصلاة في الظاهر، ولكن الفرق شاسع جدا مثل ما بين السماء والأرض. وهكذا في سائر العبادات الناس يتفاوتون في هذا، وفي الحب وفي التأله وغيره. ولهذا هناك أمور إذا قام بها الإنسان ازداد حبه لله وعظم وثبت، منها تلاوة القرآن بالتدبر والاعتبار والعمل، يتدبره ويتعظ به ويعمل به. إذا فعل ذلك ازداد حبه لربه جل وعلا. ومنها مطالعة النعم، ومن أعظمها مثل ما قلت كون الله جعلك مسلما. انظر إلى الأرض كم فيها من الخلق، أكثرهم محروم من هذا الفضل الذي يتفضل الله جل وعلا به على من يشاء. ما الذي خصك؟ هو فضل الله فقط، وإلا هم عندهم عقول وعندهم أفكار. ولهذا انظر الاختراعات التي يخترعونها، يعني أمور عجيبة، كيف حرموا من هذا الفضل العظيم الذي هو السعادة الأبدية فيما بعد. أما الدنيا تنتهي بسرعة. الأمر الثالث كثرة التنفل من العبادات كما جاء بعد أداء الفرائض، كما جاء في الحديث الذي في البخاري: لا يزال العبد تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره. وهذا حب خاص زائد على الحب العام الذي هو التأله. ورابعا انكسار القلب بين يدي الله ودعاؤه والإقبال عليه. خامسا القيام والخلوة برب العالمين وقت النزول الإلهي، ليكون في إذا بقي آخر الليل، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويخاطب عباده، يقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ إلى آخره. إذا تعرض الإنسان لهذا الشيء الله كريم يدعو عباده إلى هذا، وإن كان العباد أكثرهم غافل عن هذا. في أمور أخرى كثيرة في من هذا الكبير إذا تتبعها الإنسان عرفها. فالمقصود أن قوله: قل إن كان آباؤكم، إلى آخره، كان هذه ناقصة. ولهذا آباؤكم وأبناؤكم، وهذا اسمها، إلى قوله أحب هذا خبر. ولهذا نصب أحب إليكم. ذكر بعض المؤرخين أن يحيى بن يعمر رحمه الله، يحيى بن يعمر من التابعين ومن العلماء، علماء العربية وعلماء الحديث وغيره، وكان في زمن الحجاج بن يوسف، وكان عارفا في القراءات أيضا. بلغ الحجاج أنه يقول: إن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يريده. كان الحجاج في واسط في العراق، وهذا يحيى بن يعمر في ذلك الوقت كان في نيسابور، نسافة شاسعة. فلما بلغه الكلام، حجاج ظالم معروف يعني كيف يعني، أرسل إليه أن يؤتى به، فجيء به وأدخل عليه. كل شعبي كنت موجودا وقت ما دخل عليه، فقال له: ايه، ائتني بآية من كتاب الله تدل على أن الحسن والحسين أبناء رسول الله، وإلا والله لأضعن العضو الذي هو أكثر شعرا في بدنك. شو العضو الأكثر شعرا؟ يعني الرأس، رأسه. وإياك أن تأتيني بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم؟ قال له: وإذا جئتك بآية تدل على أن الحسن والحسين أبناء رسول الله كنت خرجت منها؟ قال: نعم. فجاءه بقوله جل وعلا في سورة الأنعام: وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ومن قبلها، إلى أن قال: وعيسى ثم قال له: من أبو عيسى يا حجاج؟ لأن ذكر أن عيسى ابن إبراهيم من أبناء إبراهيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون، وكذلك يجد الحسنين وإسماعيل وزكريا ويحيى وعيسى. من هو أبو عيسى؟ فقال: ما أراك إلا قد خرجت منها، لأنه جعل عيسى ابن لإبراهيم. ثم قال له: هل سمعتني ألحن في كتاب الله؟ قال: أعفني منها يا حجاج. قال: لا، لابد تخبرني. قال: في حرف. قال: ما هو؟ قال: إنك ترفع المنصوب. قال: والله أقبح لحن، ما هو الحرف؟ ذكر له هذه الآية. قال: إنك تقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم، وهي أحب، ما يصح أحب. فقال: لا جرم، لا تسمع مني قراءة. فأمره أن يبعد عنه. وهذه سهلة، أسهل منها. ولكن المقصود يعني أن يعني الإعراب، معرفة الإعراب يدل على المعنى وفهم المعنى، ولهذا صار أمر ضروري لا بد من طالب العلم لذلك أن يعني يعرف ذلك، حتى يعرف المواضع الآيات وما دلت عليه وما أشبه ذلك. أما قوله جل وقوله صلى الله عليه وسلم حديث أنس: والله لا يؤمن، لماذا يقسم والله لا يؤمن أحدكم؟ قسم ونفي كلاهما تأكيد، والله لا يؤمن. فعلينا أن نسأل أولا: ما هو الإيمان المنفي هنا؟ والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا. هل يصح أن يقول الإيمان المنفي هو المستحب؟ الإيمان المستحب يعني زيادة الإيمان التي لو لم يأتي بها الإنسان ما عذب. هل يكون هذا كما يقوله بعض الشراح، شراح الحديث؟ هذا كثير من يقولونه، يقول إنه الإيمان المستحب، يعني كمال الإيمان المستحب، هكذا يقولون. المنفي هو كمال الإيمان المستحب. لو صح هذا لا صح المنفي عن السائر المسلمين أعمالهم، لأنه لا يمكن أن أحدا منا أو من غيرنا أن يأتي بالأعمال كما جاء بها أبو بكر أو عمر فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه يصح أن ينفى الإيمان عنهم، لأنهم ما جاءوا بالشيء المستحب الكامل، كمال الإيمان المستحب ما جاءوا به. فعلى هذا يتبين لنا أن هذا خطأ، ليس المنفي هو الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب، وإنما هو كمال الإيمان الواجب الذي إذا تركه الإنسان عوقب عليه. لا يؤمن، الإيمان الذي يسلم به من العذاب، هكذا نقول. لا يؤمن، الإيمان الذي يحميه من العذاب ويسلم به من عذاب الله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه عنده مما ذكر. أما إذا كان ناقصا فهو عنده الإيمان ولكنه قد يعذب معه، قد يصاب بالعذاب إن لم يعفو الله. إن عفى الله عنه سلم، وإن لم يعفو رب العالمين عنه فإنه يعذب، لأنه لم يأتي بالشيء الذي يخلصه نهائيا. يعني مثل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الكامل، يعني الأمن من عذاب الدنيا والآخرة، إذا جاء بالإيمان الكامل التام سلم وأمن، أمن من العذاب. أما إذا كان إيمانه ناقصا فإنه على خطر، إن لم يعفو الله عنه ويتجاوز عنه أصابه العذاب. والعذاب قد يكون في الدنيا، وقد يكون في القبر، وقد يكون في الموقف، وقد لا يكفي هذا فيكون في النار، ثم يخرج من النار إلى الجنة إذا مات على أصل الإيمان. مات مسلما فإن مآله إلى الجنة وإن أصابه ما أصابه. ولكن الإنسان ضعيف، ينبغي أن يعمل كل ما يستطيع بالذي ينجيه من العذاب، لا عذاب الدنيا ولا عذاب القبر ولا عذاب الموقف، وفضلا عن عذاب النار. أما عذاب النار نسأل الله السلامة فهو شديد. فالمقصود أن قوله: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أن هذا الإيمان الكامل الكامل الذي يجب على العبد، وإذا لم يأتي به فإنه يكون عنده إيمان ولكنه قد لا يسلم به من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، يحتاج إلى أن الله يعفو عنه، والله عفو كريم جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني كما يقول المفسر: إذا فضل للإنسان من حسناته زائدا على السيئات مثقال ذرة، ضاعف الله هذا المثقال حتى يدخله به الجنة. ومعروف معلوم شرعا أن الحسنة بعشر أمثالها أقل ما يقال فيه، والسيئة بمثلها فقط. ولهذا يقولون: يخسر من تغلب آحاده عشراته. وهل هي عشرات؟ قد تكون تصل إلى 700، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 700 كم؟ 700. الحسنة تكون 700 حسنة، وقد تزيد، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يوفي الصابرين بغير حساب، يعني بغير عدد، شيء ما يحصى. ففضل الله وكرمه لا نهاية له، ويجب أن يكون العبد واثقا بفضله، ولا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه. ولكن لا يجوز أن يكون هذا داع إلى التفريط وإلى عدم الاجتهاد في عبادة الله، لأن الله جل وعلا يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما الذين يغترون ويقولون: ما دام القدوم على الكريم ما في مانع كون أن نتزود من السيئات، كما يقول أحد المغرورين: تزود من السيئات ما شئت إذا كان القدوم على كريمي. يعود بالله دعوة إلى تزود السيئات. الله شديد العقاب، كما أنه جل وعلا كريم. العبد عليه أن يجتهد ويعمل الشيء الذي يستطيعه، ويحسن الظن بربه، ويعلم أن عفوه جل وعلا أعظم من سيئات. ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول إن الله عند ظن عبده به، إذا ظن به خيرا وجده، وإن ظن خلاف ذلك وجده. فالمقصود أن هذا الحديث هل يدل على حب الرسول أنه يكون حبا مشاركا لحب الله؟ نقول لا، هذا حب لله وفي الله، وهذا من تمام محبة الله جل وعلا، لأنك إذا أحببت محبوبك فإنك تحب من يحبه وتكره من يكرهه، ولا يمكن أن تجتمع محبة عدو المحبوب مع حبه، هذا لا يمكن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحبه أكثر من غيره، وهو الذي أنقذنا الله جل وعلا بسببه من الشرك ومن الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية، وهو الذي بين لنا الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة بأمر الله جل وعلا كله، وكل ذلك لأنه هو المقرب عند الله المحبوب لله، يجب أن يكون حبه أكثر من حب غيره الذين نحبهم لله وفي الله، وأعظم، ولا يكون أحدا مساوي له. هذا هو المعنى المقصود، وليس المعنى أن نحبه الحب الذي نحب الله به، هذا لا يجوز، لأن حب الله حب عبادة وذل وخضوع، أما محبة الرسول فهي محبة لله وفي الله، محبة أمرنا الله بها لأن تبع. ولهذا يقول بعض العلماء ما من شيء من المخلوقات يحب إلا لأجل الصفات التي تقوم به، يعني أنه لا يوجد مخلوقا يحب لذاته، وإنما يحب لأفعاله وصفاته، ولا يحب لذات الشيء إلا رب العالمين، هو الذي يحب لذاته لأنه هو إلهك وربك ومعبودك وخالقك، تحبه الحب الخاص به الخالص الذي لا يكون فيه اشتراك. ثم هذا كله يدلنا على أن الله موصوف بالمحبة، كما أنه موصوف بالسمع والبصر وبالحياة وبالقوة وبالقدرة وغير ذلك من صفاته التي تعرف بها، تعرف إلى عباده بها، فإنه يعرف جل وعلا بأفعاله وبصفاته وبمخلوقاته، وأمرنا الله جل وعلا بهذا. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها يعني اعبدوه، نعبده بها. فلهذا من تمام وزيادة محبة الله أنك تتأمل صفات الله وأسمائه وتتفقه فيها وتدعوه بها، كلما زاد علمك بهذا زاد حبك لله جل وعلا وقربك إليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما أكثر أسماء الله وصفاته في كتاب الله، كثيرة جدا. ومن سنة الله في عباده أن الناس إذا كانوا إلى شيء حاجتهم شديدة صار وجوده أكثر، مثل الهواء، مثل الملح، مثل الماء. شظا لو كان الماء عند رجل من الناس أو رجال من الناس يحتكرونه على الناس، ولكن لما كانت الحاجة إليه ماسة صار كثيرا بذولا، ومثله سائر الأشياء. فعلم الله جل وعلا أننا بحاجة ماسة إلى معرفة أسمائه وصفاته، لأن الخلاف وقع فيها، وهذا الخلاف ما وقع إلا بعد القرن الثاني، بدأ في القرن الثالث، صار الخلاف في الله وفي أسمائه وصفاته، فكفر من كفر، كثير من الأمة أنكروا ذلك، قالوا إن الله لا يتكلم ولا له سمع ولا له بصر ولا له علم ولا له إلى آخره. وإذا وش معنى كان سميعا بصيرا؟ يقول نثبت هو ولا نثبت مقتضى، يقول يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويعلم بلا علم يكون عنده، سبحان الله، هل يمكن هذا؟ وقال لنا لو قلنا مثل أن هذا الاسطوانة مثلا أنها لا تسمع أو أنها تسمع، هل يجب أنها تكون موصوفا بها؟ هم يمثلون بأشياء باطلة وينكرون أن يقول الله أن الله يتكلم أو أنه يحب أو يحبه، وهذا من أعظم الأشياء التي كيف ينكرون أن الله يحبه عباده، مع أن هذا هو أصل التأله وأصل العبادة التي جاءت بها الرسل. ولكن ضلال الإنسان إذا ضل، السبب أنهم يتلقون هذا عن من يثقون به في تعليمه وينشأون على ذلك، ثم إذا جاءت الآيات تخالف ما تلقوه صاروا يجتهدون في تأويلها، ولهذا يقولون التأويل واجب. سبحان الله، التأويل واجب، يعني صرف الكلام عن ظاهره، لأن التأويل عندهم هو صرف الكلام عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل، والدليل يجعلونه العقل في هذا، والضلال في هذا واسع، نسأل الله السلامة. ثم الذي بعد هذا حديث ابن عباس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث، علماء العربية يقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا أن تكون موصوفة أو مفيدة، وهذه موصوفة ومفيدة. ثلاث من كن فيه، من كن هنا كان هذه تامة، يعني من وجدنا فيه، التامة هي التي لا تحتاج إلى اسم ولا خبر. ثلاث من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث علامات الحب، حب الله جل وعلا، إنها إذا وجدت فيه كون علامته، وليست هذه. وهذا قوله من كن فيه يدل على أن هذا لا يكون عاما، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذلك أن الإيمان له حلاوة حقيقية، وأكثر كثير من المؤمنين لا يجدها ولا يكون بذلك خارجا عن الإيمان، بل هو مؤمن ويرجى له أن يكون له أن يكون من أهل الجنة، ولكن هذا يكون أمرا زائد. ثلاث من كنا فيه، من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان حلاوة لها طعم أطعم من العسل وأحلى منه، وهذا لا يكون، وهو حقيقي وليس كما تقول المتكلمون حلاوة عقلية، هكذا يقولون حلاوة عقلية وليست حلاوة ذوقية، يقول هي بل هي حلاوة ذوقية يذوقها من يشاء الله تحل بها. فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قد رجع منها، فآواهم الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا هذه الليلة؟ فقام اثنان من الصحابة، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، فقام: نحن نحرس. فقال: كونوا في هذا المكان، عين لهم مكان يكونوا فيه. فلما صاروا فيه الليل، قال أحدهما للآخر: إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو أنت تكفيني آخره وأنا أكلك أوله، ما في داعي لكلانا يقوم يسهر ساهر يترقب. فقال له الأنصاري أنا أكفيك أوله وتكفيني آخر. فنام أحدهما وقام الآخر ما يضيع وقته يصلي، صلي يقرأ ويتهجد. فجاء مشرك قد وتر في زوجته من وأقسم أنه يذهب خلف المسلمين ولا يرجع حتى يصيب منهم دم. فجاء المشرك لما رأى شخص واقف علم أنه حارس، فأطلق عليه السهم فوقع في بدنه. نزع الرجل السهم واستمر في صلاته، فضربه الثاني فنزعه واستمر في صلاته، فضربه الثالث. عند ذلك أيقظ صاحبه، لما استيقظ صاحبه والدماء تسيل قال سبحان الله لماذا ما أيقظتني من أول الوقت، من أول ما قال كنت أقرأ في آيات كرهت أن أقطعها، والله لولا أني خفت على المسلمين ما أيقظتك، ولكن خفت أن نخل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يعني تحمل ضرب السلاح ولا لأجل لذة ما يتلوه من كتاب الله، كأنه صار ما يحس بالألم لأنه يلتذ بتلاوة كلام الله. ولهذا قال والله لولا أني خفت على المسلمين ما أيقظتك، استمريت في قراءتي. هذا لأنه ذاق الحلاوة، ذاق حلاوة التلاوة، وكذلك ذاق حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة ليس لكل مؤمن يذوقها، يذوقها خواص المؤمنين، ولهذا ذكر هذا. ومعلوم أن الإنسان كونه يحب شخصا ليس بينه وبينه صلة ولا قرابة ولا منفعة، وإنما يحبه لأنه مطيع لله فقط، هذا أمر ليس له فيه منفعة، فأحبه لأجل هذا ولأجل الإيمان الذي عنده. وكذلك ضد ذلك كونه أبغض رجلا ما أصابه منه لا أذى ولا ألم ولا أخذ له مال ولا غير ذلك، ولا أبغضه لأنه يراه عاصٍ لله، فأبغضه لأجل ذلك، هذا مثله مثل ذلك. وكذلك كونه يكره أن يقذف في النار أكره عليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، هذا مثله. ولهذا قال إنه يجد حلاوة الإيمان من كانت هذه الأمور الثلاثة فيه. أما حديث ابن عباس من أحب لله وأبغض لله إلى آخره، قول ابن عباس فيما ذاك أن من كان حبه لله وأبغض لله إلى آخره، قال إن مات ولا تنال ولاية الله إلا بذلك، وقد صارت عامة مواخة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء. ولاية يعني بفتح الواو، ولاية يعني القرب والمحبة، بخلاف الولاية بالكسر فإنها الإمارة وتولي الأشياء التي يتولاها الإنسان من قبل الإيمان. وقوله هذا ابن عباس رضي الله عنه، يعني هذا في عهد الصحابة، وصارت عامة موالة الناس إلى في أمور الدنيا، ذلك لا يجزي على أهل شيء، يعني وهذا في ذلك الوقت الأمور مستقيمة والأمور قائمة على الوحي وما جاء به الرسول، والآثار قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك صار فيه شيء من الخلل، ثم الخلل يزداد إلى أن وصل إلى وقتنا الحاضر، فالله المستعان. ثم ذكر في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، تقطعت بينهم يعني في يوم القيامة يوم يبعثون من قبورهم ما فيه نسب ولا فيه قرابة ولا فيه شيء ينفع، هم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا نساء ورجال كلهم بهذه الصفة، ولكنها شاخصة أبصارهم مهطعين إلى الداعي، وكل ما يدري من بجواره، ما قالت عائشة يا رسول الله وسوأتا الرجال والنساء يبعثون حفاة عراة، قال يا عائشة الأمر أشد من ذاك، ما أحد يهمه النظر ولا ينظر، إن البلوغ القلوب قد بلغت الحناجر. على كل حال في ذلك الموقف هو الذي ذكر الناس تقطعت بهم الأسباب، يقول الأسباب يعني الأسباب التي كانت بينهم في الدنيا من المودات والمنافع والأمور التي تجري بينهم انتهت لما قاموا من قبورهم، تقطعت وزالت وذهبت، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلوا أحد يسأل أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان، ولهذا جاء في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، الحديث رواه الترمذي والحاكم. وفي حديث آخر: أحبوا الله بكل قلوبكم. وفي الحديث الذي رواه من رواه كل قلوب الترمذي والحاكم بكل قلوبكم بن إسحاق في السيرة، أي رواه إسحاق في السيرة. نعم. قال: وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، رواه أحمد والترمذي وصححه. يعني هذا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ينبغي الإنسان يدعو به، وهذا معناه أن الحب يزداد شيئا فشيء. نعم. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في وصفها: هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفاني المحبون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهي بحار ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها، تبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا ولولا ذلك.